الليالي والقلب يخفاق والكواكب تجلي ولد المشرف في رابع الأول والقلب يخفاق والكواكب تجلي ولد المشرف في رابع الأول والقلب يخفاق والكواكب تجلي والقلب يخفاق والكواكب تجلي يا نفس نلت المنى فاستبشري وأنتلا يا نفس نلت المنى فاستبشري وأنتلا والكواكب تجلي ولد المشرف في رابع الأول والقلب يخفاق والكواكب تجلي والقلب يخفاق والكواكب تجلي

Sallallahu alaihi wasallam. dosa bila masa telah tiada kereta kencana datang tiba-tiba. Air mata تواصلنا يا رب العالمين Alhamdulillah ma syaffal huda wa haba wa ma takallama jid'un fil hasha taraba wa hayna man za habadrul ghisha alahu tawarraka subhu fika fayya wa antasaba رب العالمين يا رحمن يا رحيم صلي ربي وسلم على خير المرسلين اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك ربنا يا Thank you. أنت للخلق يا يقضي قلنا بك يا يا حبيب أنت للخلق يا يا طبيب اشفع لنا الشفاعة يا رسول الله يا يا نبي يا نبي يا رسول الله يا يا نبي يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا يا نبي يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي بشرى لنا.

في الجبل الذي غفر الإله لمن حضر. إني عرفتك بالصفات العاليات وبالقضاء We'll be right back. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.